بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الدرس الثالث من شرح كتاب الصيام، بحوث ملخصة ومختصرة من جملة من الكتب. ونأخذ في هذا الدرس إن شاء الله مستحبات الصيام وما يكره للصائم، ونأخذ أيضا أحكام القضاء. أولا نبدأ بقضاء صوم رمضان. المسألة الأولى في القضاء الحكم، حكم القضاء يجب على من أفطر في نهاية رمضان بعذر أو بغير عذر، يجب عليه القضاء، ومن أفطر بغير عذر يقضي مع الإثم. على أنه قد قيل في بعض الأقوال ولعلها ضعيفة أن المتعمد لا قضاء عليه عقوبة له. إذن القضاء الأيام التي أفطر فيها إلا إن كان عاجزا عن الصيام كما تقدم معنا. ويستحب أن يبادر إلى قضاء الصوم وأن تكون الأيام متتابعة، لذلك أسرع في إبراء الذمة وأحوط. وإن كان عليه أكثر من يوم عليه الأفضل أن تكون متتابعة، ويجوز تفريقها. المسألة الثانية تأخير القضاء. للمفطر أن يؤخر القضاء إلى ما قبل رمضان الآخر، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم قالت: كان يكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان. فإن أخره إلى رمضان الآخر لعذر مرض استمر أو سفر أو حمل أو رضاع فلا إثم عليه، ويجب عليه القضاء فقط. إن أخره إلى رمضان آخر، يعني بعد رمضان آخر، وإن أخره حتى أدركه رمضان الآخر لغير عذر فإنه يحرم عليه ذلك، وعليه التوبة وأن يقضي ويطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع من قوت البلد. ويرى المحققين بأنه تكفي لا إطعام في ذلك، وإنما يكفي القضاء. جاء في الإطعام آثار عن الصحابة وفيها ضعف، فقيل يأثم، يعني قول المحققين يأثم بالتأخير ولا يلزمه أكثر من الصيام، لأن الله لم يوجب إلا عدة من أيام أخر. وقول الصحابة يحمل على الاستحباب، لأن هناك نص في ذلك، وذهب إلى هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. المسألة الثالثة في القضاء: حكم من ترك القضاء حتى مات. من ترك القضاء حتى مات إن كان للعذر فلا شيء عليه، هذا أولا لأنه غير مفرط. الثاني إن كان لغير عذر فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين، لكل يوم مسكين واحد. فنقول المريض على ثلاثة أقسام: مرض يرجى برؤه فهذا عليه القضاء، وإن مات قبل القضاء فعليه الإطعام، عليه الإطعام إن كان قد عوفي، يعني عليه القضاء مرض يرجى برؤه وعوفي مدة من الزمن ولم يقضي، هذا عليه الإطعام. الثاني إن يكون مرضا يرجى برؤه أيضا ومات قبل أن يعافى، استمر معه المرض ولكنه مرض بسيط لكنه مات قبل أن يتعافى منه، فهذا لا شيء عليه. الثالث مرض لا يرجى برؤه، معروف بأنه لا يرجى برؤه، فهذا عليه الإطعام، هذا عليه الإطعام ابتداء، فالمفروض أن يطعم فورا. مثلا كبير في السن، مريض بالكلى، بالسرطان، بغير ذلك، ابتداء عليه الإطعام، لو مات عليه الإطعام. بخلاف الأول لا عليه، ليس عليه شيء إذا مات قبل أن يجد فرصة القضاء، يعني مطلوب منه القضاء فقط فلم يتمكن منه فيعذر في ذلك. هذه الأقسام الثلاثة المهمة في هذا في مسألة ترك القضاء، تركه حتى تركه حتى مات. طيب المسألة الرابعة في القضاء والأخيرة، حكم صوم التطوع لمن عليه قضاء. كثير ما ترد أسئلة مثلا عن صيام أيام التطوع، مثلا يصوم يوم عرفة أو عاشورة أو غير ذلك. أولا بالنسبة لصيام الست من شوال، هذه لا تجب إلا على من أتم رمضان نص الحديث، فهي خارجة الست من شوال، وسيأتي معنا إن شاء الله. من كان عليه قضاء من رمضان فإنه يبدأ بالقضاء قبل التطوع، هذا الأولى لأن الفرض مقدم. لكن لو صام تطوعا قبل أن يقضي جاز له ذلك، خاصة إذا كان الصوم مما له فضيلة تفوت كيوم العاشر من محرم ويوم عرفة، لأن وقت القضاء وقت موسع. مثلا دخلت تصلي وقت الظهر مثلا، ما وقت موسع، لو تنفل قبل أن يصلي الفريضة مع ساعة الوقت لا يلزم بالفريضة، يعني يجب أن يتطوع في ما دام الوقت موسع. فلم أترك الفرض، بل الفرض في الذمة، يعني سأقضي هذا الفرض. وعائشة رضي الله عنها في الحديث الذي مر معنا، لو كان واجبا عليها الفور لما مكنها النبي صلى الله عليه وسلم من تركه. والاستطاعة هنا يعني كما ذكرت هي قالت مراعاة للرسول صلى الله عليه وسلم وحسن العشرة، فالظاهر أنها هي مستطيعة بدنيا، مستطيعة بدنيا، فالوقت موسع في القضاء. هذا يعني القول المسألة، والله أعلم. نأتي إلى الموضوع الثاني، مستحبات الصيام. استحب للصائم أن يراعي في صيامه أمورا. أولا السحور، لقول صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن السحور بركة كما في الصحيحين، ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله ولو جرعة ماء. الثاني تأخير السحور، لحديث زيد بن ثابت تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية. أيضا الفطر، تعجيل الفطر، استحب للصائم أن يعجل الفطر متى تحقق الغروب، لما جاء في الصحيحين لا يزال سهل بن سعد، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. كذلك في الفطر أيضا الرابع الإفطار على رطب، على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، وأن تكون وترا، فإن لم يجد فعلى جرعات من ماء، كما في الحديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فآتم ثمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء، فإن لم يجد شيئا طبعا نوى الفطر بقلبه ويكفيه ذلك. هذا الحديث رواه أبو داود في السنن والترمذي وحسنه الترمذي وصححه الألباني. أيضا من الآداب أو مما يستحب الدعاء عند الفطر والدعاء أثناء الصيام، كقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغير: ثلاث لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، والإمام العادل والمظلوم. وجاء أيضا ثلاث دعوات لا ترد ومنها دعوة الصائم، هذه صححه الألباني. أيضا الإكثار من الصدقة وتلاوة القرآن وتفطير الصائمين وسائر أعمال البر، لما في الصحيحين أنه كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يدارسه فيدارسه القرآن، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. أيضا الاجتهاد في صلاة الليل وبالأخص في العشر الأواخر من رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله كما في الصحيحين. ولقول عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا يستحب العمرة كما في الصحيحين، عمرة في رمضان تعدل حجة. أيضا مما يسن حفظ اللسان عن كثرة الكلام وكفه، هذا الأمر العاشر عما يكره، فإن شتمه أحد سن له أن يقول جهرا إني صائم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شتمه أحد أو قاتل فليقل إني امرؤ صائم. الحادي عشر يسن له أن يقول بعض ما ورد من الأذكار عند الفطر بالإضافة إلى ما ذكرناه من الدعاء المطلق. أيضا ورد أيضا ذهب الظمأ وابتلة العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا الحديث يعني صححه الحاكم الذهبي والدارقطني، والبعض يعني يرى أنه أقل درجة من ذلك. هذه بعض المستحبات المعروفة لدى يعني المسلمين. أيضا المكروهات، مكروهات الصيام، يكره له أولا المبالغة في المضمضة والاستنشاق كما جاء في الحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الثاني جمع ريقه وبلعه، جمع الريق وبلعه، وقيل الإكراه في والكراهة في جمع الريق وبلعه سدا للذريعة، بينما شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار الشيخ ابن عثيمين يرون أن جمع الريق وبلعه لا كراهة فيه، لا كراهة فيه لعدم الدليل على ذلك. لكن يبقى إن بقي طعم، طعم شيء من الطعام كحلاوة التمر أو أي شيء في الفم، فإنه يتفله ولا يبتلعه. ما يتعلق بالنخامة، حصل خلاف في هل هي تفطر أو لا تفطر، حصل خلاف الفطر بها. أيضا مما يكره التذوق ومضغ العلك والمعجون سدا للذريعة. وبعض أهل العلم لا يرى أن كان في ذلك نوع من الحاجة وإن كان بحرص. مما يجدر التنبيه إليه أن المذهب الحنبلي يعلل الأشياء بوصول الشيء إلى الحلق بوصول الشيء إلى الحلق، بينما شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن لا عبرة بالحلق وأن المناطة بالمعدة، وأنه لا دليل على الفطر بوصول الشيء للحلق، فقد ينتهي إلى الحلق، فلا نقول أو لا نتجاسر أن نقول أنه يفطر. هذه أشياء التي تكره. هناك أشياء محرمة على الصائم يحرم على الصائم وغير الصائم: الكذب والغيبة والشتم والفحش والتحريم. والتحريم في حق الصائم هو أكبر، لأنه في وقت فاضل، وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. مسألة القبلة، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أحد الصحابة عن القبلة، وجاء في الصحيحين من حديث عائشة كان يقبل وهو صائم. نقسم القبلة إن كانت بدون شهوة، بدون شهوة فهذا جائز، يقبل أولاده يقبل المرأة إلى آخره بدون شهوة، هذا جائز. القبلة بشهوة تنقسم إلى قسمين: إن كان يأمن على نفسه فهذا جائز، كان يقبل وهو صائم صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يأمن على نفسه فقالوا هذا محرم. ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. هكذا نختم هذا الدرس ونقول يعني في نهايته: ينبغي على المسلم أن يحرص على فعل مستحبات الصيام ليكون أعظم أجرا، ويستغل هذا الوقت، لأن الصيام مدرسة لاكتساب الفضائل وترك الرذائل وتعويد النفس على الصبر، فليستغل هذه المسلم هذه الفرصة ليتخرج من هذا الشهر العظيم بالمكاسب العظيمة، ويكون قد حقق الحكم التي موجودة في هذا الشهر وهذه المدرسة العظيمة كما مر معنا في الحكم. كذلك أن يفعل الأمور المستحبة لتصب بعضها في صالح الإنسان، صالح العبد، يفعل ما يعينه على العبادة كأكل السحور وتأخيره إلى قرب طلوع الفجر واستشعار البركة الموجودة فيه. كذلك يحرص على استغلال الوقت وعلى قراءة القرآن، ويحافظ على الورد، ورده من القرآن يقرأه كل يوم، وهكذا من الصلوات، الصلوات النوافل في اليوم والليلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.